بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن بحمد الله تعالى اليوم في الحلقة التاسعة بعد المئة الرابعة، وقد وصلنا إلى قصيدة جديدة، هي القصيدة 223، وهي من أهم قصائده، بل هي من أشهر قصائده. فإذا عددت أشهر 10 قصائد له ستكون واحدة منها، وإذا عددت أشهر 5 قصائد له ستكون واحدة منها، وإذا اخترت 3 قصائد له ستكون هذه واحدة، أو ستكون هذه واحدة من هذه الثلاث. فما هذه القصيدة؟ إنها القصيدة التي يقول في أولها: وأحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. وللقصيدة قصة طويلة. القصيدة كتبت أو ألقيت في جمع من العربي كما يقولون، أنا الآن سأقرأ المناسبة، في 341 هجرية، وهي ليست القصيدة الوداعية، يعني لم يودع فيها سيف الدولة، بل إنه مكث عند سيف الدولة بعد هذه القصيدة التي يظن كثير من الناس أنها آخر قصيدة قالها في حضرة سيف الدولة، مكث 5 سنوات بعد ذلك، إذ إنه فارقه في 346. وللمتنبي طبائع وصفات، هذه الصفات فيها حدية، ولسيف الدولة طبائع وصفات، هذه الصفات فيها حدية. فكما كانت هناك حدية عند المتنبي، كانت هناك حدية تقابلها، بل إنها تزيد عليها أو عنها عند سيف الدولة. وكان أيضا متقاربين في العمر، فلربما كان العمر أحد العوامل التي أنتجت أو صنعت في نفسيهما هذه الصفات بهذه الحدية، كما أنهما كان ربما لديهما معا طموح إلى دولة عربية كاملة يحكمها سيف الدولة ويكون فيها المتنبي ربما وزيرا أو رئيسا للوزراء أو خليفة أو نائبا، أو كأنه فرس أو فرسا، أو كأنهما فرسا رهان كما يقولون. كما أنها هذه القصيدة تعبر عن نفسية المتنبي التي كما قلت لكم فيها مشابه من نفسية سيف الدولة، ذلك أنهما إضافة إلى أنهما كانا متقاربين في السن، وبالتالي دفق الدم الشبابي وحرارته له ذلك التأثير، كذلك كان المتنبي شديد الطموح، وكان سيف الدولة أيضا شديد الطموح، وإن اختلفت تفاصيل طموحهما. طيب، دعونا حتى لا أطل عليكم في هذه المقدمة أبدأ بقراءة المناسبة لهذه القصيدة. طبعا جمعت هذه المناسبات، يعني وفقت بينها نتفا هنا في الأخبار ونتفا هنا في مقدمة هذه القصيدة عند بعض الشراح، وكانت هذه يعني أوسع ما يمكن أن يقال بين يدي هذه القصيدة. وكان هذه المناسبة: وكان سيف الدولة إذا تأخر عنه مدحه شق عليه. يعني إذا تأخر، كان سيف الدولة إذا تأخر المتنبي عن مدحه شق ذلك التأخر على سيف الدولة. طيب، شو تستفيد أنت، أو ماذا إلى ما تخلص من هذه العبارة، هي نصف سطر أو أقل، من صفتي كل واحد منهما؟ أولا أن سيف الدولة كان يظن يعني أن الشعر هكذا بالطلب، يطلب من شاعر عظيم كالمتنبي أن يكتب عنه، أو أنها يعني إيش طلبية تطلبها من محل سوبر ماركت، تقول له والله أعطيني المواد الآتية أريد أن أصنع منها. ليس الشعر كذلك، فهو يدل على يعني صفة ليست جيدة عند سيف الدولة، وهو أيضا شاعر ويقدر الشعر، لكن كانت عنده شيء من التلهف إلى شيء فيها شيء طفولة، إنه يجب أن تمدح، لماذا تأخرت على مدحي؟ لا تعرف أنني أعظم ملوك العرب؟ لما تفعل ذلك يا متنبي؟ والمتنبي عنده المناكفة، صحيح أنك ملك ولكنني لا أمدح على الطلب، صحيح أنك أمير العرب فسمعا لأمر أمير العرب، بل إنك أمير العرب جميعا أو جميعهم، ولكنني أيضا لست كاتب وصفة، ولا أستجيب لكل من يطلبني، فاهدأ يا سيف الدولة واعرف قدري. إذا كنت أنت لا تعرف قدري فلما أعيب أو أذم أو أعتب على غيرك من الذين لا يعرفون أصلا. ثم إن المتنبي كان أيضا كما قلت لكم مناكفا، لا يكتب إلا بمزاجه، لا يريد لأحد أن يملي عليه شروطا. هو عندما دخل قبل هذه القصيدة بأربع سنوات في 337 على سيف الدولة أملى هو شروطه على سيف الدولة وقبل بها سيف الدولة، وواحدة من هذه الشروط ألا تطلبني بقول، يعني قريب من هذا الكلام، بمعنى أنني لا أكتب إلا بإرادتي وليس بإرادتك. وهذه تدل أيضا على عزة نفس عظيمة عند المتنبي. يعني احنا اليوم لو وزير يحكي لك اكتب في قصيدة بتروح تركض على الدار، يعني تتصربع زي ما بيقولوا بين قوسين، بدك تدبج فيه قصيدة، فكيف اذا كان رئيس وزراء؟ فكيف لو الملك بيقول لك يا اخي ليش ما كتبت فيه قصيدة؟ حاضر يا سيدي. فانت تقول لا، المتنبي كان اعظم من ذلك. احنا قاعدين ندرس نفسية المتنبي ونفسية ايضا سيف الدولة، ولكن هؤلاء الذين يطلقون الاحكام على المتنبي دون ان يعرفوا من المتنبي او ما المتنبي، عليهم ان يتمهلوا قليلا قبل ان يطلقوا هذه الاحكام التي تدل على عدم اطلاع وعلى عدم توسع في تفسير او تحليل نفسية المتنبي. طيب، وكان سيف الدولة إذا تأخر عنه مدحه شق عليه، أي شق على سيف الدولة هذا التأخر، وأكثر أذاه. والله كبيرة هذه في حق المتربي وكبيرة في حق سيف الدولة، يعني أكثر سيف الدولة من أذى المتربي. طبعا إيش؟ لأنه هو شيخ عرب سيف الدولة، يعني أمير ملك بيعمل بده إياه، فيؤذي المتربي. طبعا ليس إذاء ماديا، إذاء معنويا، يعني بودي الواحد يسب عليه. طب هذه تدل على قلة مروءة عند من؟ عند الملك. لما تفعل ذلك معي؟ هو يريد أن يقوله بطريقة غير مباشرة، لما تفعل ذلك معي يا سيف الدولة وأكثر أذاه وأحضر من لا خير فيه. بيجيب له شاعر، شاعرين، ثلاث أربعة خمسة يحضرون المجلس، ويجعلهم طبعا بالتوافق أو بالاتفاق معهم، أو يبعث لهم من يقول لهم هذا الكلام، احكوا على المتنبي إنه بتعرفش تكتب شعر. هذا طبعا يحدث في كل زمان في كل مكان، لكن أن تحدث من صغار النفوس، ولكن أن تحدث من سيف الدولة الملك العربي اللي هو يعني يعد نفسه أحد الملوك القلائل المعروفين الذين نفهوا عن الدولة الإسلامية وعن شمالها في قتاله مع الروم، فهذا أمر مستغرب ومستهجن. فبدلك النفسية كيف الملك في هذه الحالة؟ لعل طبعا أنت لا تطلق أو لا تعمم هذه النفسية على كل يعني شخصية سيف الدولة، ولكن في هذا الموقف هو طفل ساذج يطلب حلواه من المتنبي. طيب، وأحضر من لا خير فيه وتقدم إليه بالتعريض له في مجلسه بما لا يحب. يعني إيش؟ بصير يرمي حكي، إحنا بين قوسين نقول هذا اسمه تعريض، يعني يحكي كلمة ما يبين انه قصد فيها المتنبي مباشرة، لكن هي ايش فيها التعريض، انه يعني انت مين، يعني لماذا تتأخر علي بمدحك، انا الملك الاجل، فلما تتأخر بهذا المدح، عليك ان تستجيب. فبيرمي له كلمات على غرار المثل، اياك اعني واسمعي يا جارة بما يحب. فكان ابو الطيب لا يجيب احدا عن شيء، قسما بالله هذه ايش عظمة نفس، نفسية عظيمة، هذه النفسية مريرة صلبة صلبة، لا تقبل حتى لو عرض لها ملك أن تذل نفسها. فكأنه إيش يستهزئ حتى بكلام الملك وبتعريضه وبمن بعثه من الشعراء من أجل أن يؤذوه بالكلام أو يؤذوه بإطلاق الشتائم والصفات عليه، الصفات الذميمة عليه، فلا يجيب أحدا. يعني إحنا إيش نسميها بالعامية؟ بطنش، مطنش من أعلى واحد لأقل واحد. شو النفسية هي؟ بهذا نفهم نفسية المتنبي. لا تطلق حكم على المتنبي دون أن تعرف المتنبي. المتنبي شخصية مركبة معقدة فيها من الدرس النفسي ما يتوف يتفوق على كل ما كتبه فرويد في يعني استجلابه أو استحضاره للقواعد النفسية من خلال مثلا روايات داستوفسكي وغيره. لو عرف المتنبي لألف أضعاف ما ألفه حين قرأ الأدب الروسي أو قرأ الأدب والشعر بشكل عام. لا يجيب أحد عن شيء، فيزيد ذلك في إنكاء سيف الدولة. إنكاء يعني إلحاق الأذى. فسيف الدولة إيش؟ زي الطفل أخذت أنت منه لعبة، صار يزداد إيش يعني طلبا وإلحاحا، فصير في عنده إلحاح. يا سيف الدولة، الشعر ليس مادة تشترى ولا تباع. الشعر ليس إسبرين، الشعر ليس دواء تجلبه من الصيدلية أو وجبة شاورما بتطلبها أنت. فيزيد كلما تأخر عليه، طبعا إيش في إيش تجاذب بين النفسيتين، كأنه كل واحد فيهم يرى نفسه ملكا في موضعه، أنت ملك في السياسة وأنا ملك في الأدب. فيزيد ذلك في إنكاء سيف الدولة ويتمادى، برضو عنده متربي مناكفة قلنا، ويتمادى أبو الطيب في ترك قول الشعر. والله ماشي، ابعث خليهم يحكوا، ابعث كلابك، جواسيسك، متشاعريك، أنت أساتك تقول. هو كأن المتنبي لسان حاله يقول لسيف الدولة: أنت تسيء إلى نفسك بأن ترسل إلي هؤلاء المتشاعرين ليقفوا في وجهي، وأنت تعلم كشاعر أو كعارف بالعربية أنهم أقل من يقفوا في وجهي، وأن هؤلاء ليسوا بشعراء أصلا، فكيف تبعثهم؟ ويتمادى أبو الطيب في ترك قول الشعر، ويلح سيف الدولة فيما يستعمله من هذا القبيح. يلح يعني يبعث مرة ثانية، ما زبطت أول مرة يعني يلح، لحوح. الصفة ولا تستنتجها من شخصية سيف الدولة أنه لحوح، مثل الأطفال إذا لم يحصل لعبته بالسؤال الأول لأمه فتركته أمه أو أعرضت عنه أو رفضت طلبه، ويعيد طلب اللعبة مرة ثانية والثالثة والرابعة، فلحوح، لحوح الملول كما يقولون. وأكثر عليه مرة بعد أخرى، فقال أبو الطيب هذه القصيدة، قال له متنبي مطولي معك، طب والله راح أحكي لك قصيدة تفش غلي وتورجي الحواليك وتورجيك قيمة نفسك. هل يقول متنبي لملك أنني أريد أن أريك قيمة نفسك؟ نعم نعم، أنا الذي درسته أكثر من 30 عاما أقول لكم نعم، يفعل ذلك المتنبي أمام الملك. فإذا إيش؟ فقال أبو الطيب هذه القصيدة وأنشده إياها في محفل من العرب والعجم، كأنه المتنبي قال له سأكتب فيك قصيدة ولكن اجمع لي العرب والعجم، العرب من الشعراء والعجم من الشعراء، والعرب النحاة والعجم النحاة، قصده من خلوي وجماعته، جيبهم كلهم ليشهدوا هذا اليوم، كأنه يشير إلى ما حدث من حوار بين موسى وفرعون، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، اجمع ليهم كلهم عشان يسمعوا الكلمة الفصل في هذا المجال. هذه المناسبة، ودعونا، أطلت قليلا عليكم في المقدمة لكن لا بد منها، لأن هذه القصيدة ليست قصيدة عادية في سيرورة أو في مسار شعر المتنبي، وهي أيضا ينبني عليها أحداث تاريخية حدثت في حياة المتنبي. دعونا بعد ذلك ننتقل لنقرأ القصيدة. وأحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برات جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم، قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف الدم، فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم، فوت العدو الذي يممته ظفر، في طيه أسف في طيه نعم، قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم، ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها ألا يواريهم أرض ولا علم،

ليش؟ لأنه قال لك هذه هاء السكت، اسمها هاء السكت، فإذا يعني أتيت بها فعليك أن تسكت، فتأتي في نهاية الكلام ومعتصمه مثلا أو وإسلامه أو محمده، فتقف عندها. فإذا وقفت عندها كأنك أنت لشدة ما أصابك من الألم والاستغاثة تمد أو تمطل الصوت وتعبر عن هذه الألم والآه المتصاعدة من النفس. ثم أيضا لا تكتفي بواء الألف المادية هذه أو الألف اللي فيها مطل طويل للصوت، فتأتي أيضا بالألف التي قبل الهاء، وحرق الباه، كأنك أنت إيش تنادي من وجعك ومن ألمك. فقالوا إذا أردت أن تثبتها فعليك أن تقف عليها، إما أن تجعلها في النهاية وإما أن تقف عليها، ولكن إذا وقفت عليها فيجب حين تصلها، إذا أردت أن تصلها، أن تحركها بالكسر، مش وحرق الباه بالضم. تمام، إذن عليك أن تحذفها، كقوله تعالى في سورة يوسف، قال وقال وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فما قال يا أسفاه أو أسفاه، لأنه إذا وصلت يجب أن تحذفها. طبعا هذه ونداء، وحرق الباه هذا منادى منصوب لأنه مضاف، يعني يا حر يا لشدتي حر قلبي، ممن يعني مع من، مع الذي، ممن قلبه ويقصد سيف الدولة، شبم بارد بارد بتحس فيها في هذا الموضع، يعني مذمة أو شتيمة لسيف الدولة. أنا يعني جاد في الأمور وأنت هازل، أنا محتر وأنت بارد، أنا مقدم وأنت كأن الأمر لا يعنيك، أنا مهتاجة عواطفي وأنت متبلد الأحاسيس. وهذه طبعا جرأة، طبعا كثيرون من الشراح قالوا هذه وقاحة من المتربي، وهذا لا يخاطب به الملوك هذا الأسلوب. ربما معهم حق، لكن من يفهم نفسية المتربي يقول لك هذا مسوغ عند المتربي، اتفقت معه أو اختلفت هو مسوغ، ولكن قد أرى في رؤيتك أن هذه وقاحة من المتربي، أرى فيها وجهها، ولكن افهم نفسية المتربي لتعرف لما يقول ذلك. وقال بعضهم إنه هذا أدعى إلى الجفاء، أنت أتيت بهذا القصيد لكي تحاول أن يعني تظهر موقفك وتقدم وتترافع عن نفسك، ثم هكذا تصدم سيف الدولة بهذا الجفاء بهذا القول، فأخذوا عليه أيضا ذلك. لكن هي صادق، المتربي صادق مع نفسه مع مشاعره، وحر قلبه ممن قلبه شبب. شبب وردت في قصيدة كعب بن زهير في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، شو قال لك شبب؟ شبب بارد، شجت بذي شبب من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. ثم قال الشطر الثاني، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، أي هو الصحيح الجسم وأنا سقيم. سقيم بما؟ سقيم بأفعاله وأفعال من يبعثه من الصغار إليه. جسمي أراد الجزء المادي، وحالي أراد الجزء المعنوي، فجسدي مريض بسبب الأذى الذي يأتي من هؤلاء الصغار، لأنه أحيانا قد بعضهم قد يفعل بعض، يرتكب بعض الحماقات، وقد فعل. وأبو العشائر بعث له بعد هذه القصيدة كوماندوز بين قوسين ملثمين يريدون اغتياله. وأنا قلنا لما شرحنا القصيدة في حرف الفاء، ومنتسب عندي إلى من أحبه وللنبل حولي رنة وحفيف. إذا من بجسمي يعني أذى الجسدي، وحالي الأذى النفسي والمعنوي، لأن هؤلاء أيضا يعني يلقون التهم جزافا ويقولون كلاما يؤذي نفسيا. سقموا أي مرض، فأنا مريض وهو صحيح الجسد، صحيح باستقوائه بهذه المجموعة من المتشاعرين ومن الملتفين حوله والذين يطيعونه في أمور لا تليق به كملك. إذن في جرأة. يعني لو بدي ألخص قبل ما أبدأ صفات المتربي في هذه القصيدة، سيبدو فيلسوفا، سيبدو حكيما، الحكمة تقريبا في كل بيت في هذه القصيدة، وسيبدو فنانا، لأن الصورة الفنية تقريبا في كل بيت في هذه القصيدة، وسيبدو جريئا وسيبدو شجاعا، شجاعة منقطعة النظير، وسيبدو أيضا أنه حر لا تملى عليه الأوامر حتى ولو جاءت من ملك. ثم قال في البيت الثاني: مالي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. مالي هذا استفهام، معناه البلاغي الاستنكار أو التعجب من نفسي، يتعجب من نفسي لما أكتم حبي حتى الآن، مالي أكتم. وفي رواية أبي العلاء المعري: مالي أكاتم، كأنه أشرك سيف الدولة في كتمان الحب، فأنا كتمته لغاية، وسيف الدولة بيقول سيف الدولة لا تنكر ذلك، إنك تحبني ولكنك تكتم ذلك، ولكن غاية كتمك لهذا الحب تختلف عن غاية كتمي. أما أنا فسأقول، سأقول أن في ثلاث غايات عند المتربي في كتم هذا الحب، وأما سيف الدولة فكتمه للحب يعني حسدا، أو يعني لا يريد أن يظهر براعته، أن يكون موضوعيا ومنطقيا وصادقا في إظهار إعجابه وحبه لبراعة المتنبي وتفوقه على كل من حضر أو من عاش في بلاط سيف الدولة من الشعراء والأدباء والفلاسفة والكتاب وأهل اللغة والنحو. مالي أكتم، إذن طبعا أكاتم قلنا فيها المشاركة، أما أكتم فيها إيش؟ الشدة والكثرة والمبالغة، لأنه فعل من وفعل تفيد التكثير والمبالغة. حبا قد برى جسدي، هذا صفة الحب، أنه برى جسده، وبرى يعني إحنا نقول بريت القلم، كان مثلا يعني غليظ الرأس، فأنت لما بريته أنحلته، برى في اللغة العربية معناته نحت، فنحت جسده يعني أنحله، جعله ضامرا هزيلا. مالك هذا يريد أن يدلل على أثار الحب التي كتم، لأنه كلما زاد كتمان الحب زاد نحول الجسد، على غرار الذين يقولون إنه يعني الحب ربما يدعو إلى سمن، لأنه من الهم يأكل. لا، الحب الحقيقي ينحلك، يمرضك، يميتك على الحقيقة، يعني يقضى على الحياة كما قضى على حياة قيس بن الملوح. قد برى جسدي، وقالوا برى إذا نحت، وقالوا برى الذي يبري بسميه البراء، والآلة اسمها المبراة، والمبراة هي السكين التي يبرى بها القوس، والقوس بيكون إيش؟ من خشب، فأنت بتحتها، تنحتها، تنحلها. فقال لك هذا الحب برى جسدي. طيب، وتدعي، ليش برى الجسد حب الحب جسده؟ لأنه حب صادق، ولو كان حبا زائفا وكاذبا لما برى هذا الحب جسده، ولا كان جسده طبيعيا. إيش قال في الشطر الذي يليه؟ وتدعي حب سيف الدولة الأمم. الأمم فاعل مؤخر لتدعي، يعني تدعي الأمم حب سيف الدولة، فجعل كل أحد سوى الأمم جميع الناس، جعل كل أحد سواه كاذبا في حبه سيف الدولة، لأنه وصفهم أو أطلق عليهم لفظة تدعي، والإدعاء الزعم بما ليس فيك. فقال: لدي دليل واضح على صدق دعواي وعلى كذب دعواهم، كلنا ندعي أو نقول إننا نحب سيف الدولة، فانظروا إلى أجسادنا لتعرفوا الصادق من الكاذب فينا، فأما أنا فأنا نحيل، يبدو السقم والهزال والتشتت الذهني على جسدي وعلى وجهي وعلى مشاعري وعلى حركاتي وسكناتي، فأنا صادق الحب، لكن انظروا إليهم إنهم يرفلون في ثياب النعمة، سمينون مترهلون، يضحكون ويقهقهون ويذهبون ويروحون ويجيئون. فهذه كلها دلالة أنك حبهم ادعاء كاذب ليس فيه من الحقيقة شيء. والآن لو سألنا لما كتم أو لما يكتم المتنبي حب سيف الدولة في قلبه ولا يظهره؟ قال: أنا قلت إما كبرياء، يعني ما بده، لأنه يرى أن إظهار الحب عند المحبوب ضعف، ولذلك في الحديث الشريف من عشق فكتم فمات فهو شهيد، لا أدري مدى صحته لكن وارد. إذن الحب استعلاء، استعلاء على آلام الحب، بحيث أنك لا تبوح بالحب لأن البوح بالحب ضعف. فكبرياء المتلبي أولا منعته من أن يبوح بالحب، ثم السبب الثاني لكتم الحب عند المتلبي خوفا من أن يتأذى، لأنه لو أعلن بحبه لسيف الدولة سيحسده الآخرون. لو قال إنني أحب سيف الدولة أمام الجمع، وقال سيف الدولة إنني أحب المتلبي أمام الجمع، وعلم الجمع أنهما متحابان وأنهما متوافقان، فسيكون ذلك مدعاة لإيذاء الناس له، وقد كان حتى من دون إعلان، لأن المتلبي أوذي إيذاء متعددا ومتنوعا من الحساد. فهذا السبب الثاني. والسبب الثالث لأن حب السيف الدولة صار يدعيه كل أحد، كلهم يقول، وقال لك الأمم، أمم صارت تدعي حب سيف الدولة، تقول نحن نحب سيف الدولة، نحن نموت فداء لسيف الدولة. فربأ بنفسه أن يكون مع هذه الجوقة، لأنه عدهم منافقين متملقين، فأراد أن يخرج من دائرة النفاق والتملق فكتم حبه، فلم يفعل ما فعلت هذه الطائفة أو هؤلاء الأمم من ادعاء الحب. هذه أسباب ثلاثة قد تكون يعني تفسيرا لكتمان الحب. ثم قال بعد ذلك إذا كان هذا الحب سيؤذيني كل هذا الإذاء، أقصد كتم هذا الحب، فلما لا أعلن به؟ سأعلن هذا الحب وسأقوله، وحينئذ سأقف موقف المعاتب، لأن القصيدة كلها عتاب بالمناسبة، عتاب جارح في بعض الأحيان، سأقف موقف المعاتب وأبين القول الفصل في هذا الحب وفي هذا الادعاء عند الآخرين. فقال في البيت الثالث إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم. إن الشرطية كان، وجوابها كان فعل الشرط، وجوابها فليت، وهذه الفاء الرابطة للجواب. قال إن كان يجمعنا حب لغرته، أي إن كنا نشترك جميعا في حب سيف الدولة، وضع فرضية لغرته لوجهه، طبعا غير الغرة الخصلة التي تنزل من تحت العمامة، المقصود الوجه، المقصود سيف الدولة، يعني حب صفاته ليس حبه جسدا، يعني أنت تحب يعني أخاك في الله. طبعا في الحديث الشريف هذا أصلا ينطبق على البيت الثاني أكثر مما ينطبق على البيت الثالث. في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم بذلك أو فليقل له إني أحبك. إذا لا تكتم الحب. إذن إن كان يجمعنا حب لغرته، أي لطلعته، أي لوجهه، أي لجمال أخلاقه، فليت أن بقدر الحب نقتسم، بقدر بمقدار الحب نقتسم، أي نقتسم بره وصلاته. فلو أردتم أن تفتشوا عن قلوبنا لوجدتم أن 9 أعشار هذا الحب الحقيقي موجود عندي أنا وحدي، والعشر المتبقي من هذا الحب متوزع على كل الأمم وعلى كل من لقي سيف الدولة وعلى كل من ادعى حب سيف الدولة. فيفترض المنطقي أن نتوزع بره وصلاته وعطفه ومودته وأسلوبه الحاني بحسب بمقدار هذا التوزع في الحب، فيعطيني من صلاته وبره وصداقته والأنس به 9 أعشار ما يعطي كل الناس. لكن الذي يحدث أنه أعطى كل الناس 9 أعشار ولم يعطني حتى العشر، فكأنه يريد أن يقول لسيف الدولة إنك لست عادلا في القسمة، إنك ظالم. وهذا طبعا جرأة حد التهور، إنك لا تعرف حقائق النفوس. وكانوا أيضا يريد أن يقول له إنك جاهل، أنت لا تعرف أن الماء تجري من تحت قدميك وأن البساط سوف يسحب من تحت رجليك، لأنك تصدق هذه الفئة وهذه الثلة وهذه الشرذمة من الناس في ادعائها الحب، فكأنك لا تعرف من طوت عليه نفوس هؤلاء المدعين من خبث ودهاء وكذب. أو هذا معنى، أو أنه يريد أن يقول له لو كان ادعاؤهم صحيحا فيفترض أننا نتقاسم المرض. إذن انظر إليهم إنهم أصحاء، لو كانوا صادقين في الحب نقتسم، ما أنا صادق هم صادقين، خلاص أنا سأوافق على أنهم صادقون في حبهم لك، أنا متأكد من صدقي وأنا سأقول إنهم صادقون في حبهم. فيجب المرض الذي استأثر بجسدي وحده، جاءني المرض حل في جسدي وحده، أن يتوزع على هؤلاء. فلما لم أرى المرض والسقم والشرود إلا عندي، ورأيتهم يقهقهون ومتمتعين في حياتهم أصحاء أبدانهم، فعلمت أنهم كاذبون. خلينا نتقاسم المرض إذا كانوا صادقين. طيب هذا المعنى الثاني. ثم قال في البيت الرابع: قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دمه. يا سلام، قد زرته، مش زرته أنا ما زر، أنا لي 4 سنوات عنده، وسأمكن أيضا 5 سنوات، هذا في علم الغيب، لكنه هذا الذي حدث. فزرته تعني أقمت عنده، على خلاف المعنى الظاهر، وهذا طبعا بلاغة، أو يعني عشت معه، أو خالطته قد زرته، أو صحبته في الحالين. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، كناية عن السلم، السيف مغمد في قرابه أي أنه غير مشهر، فكناية عن السلم، فأنا عشت معه حالة السلم. وقد نظرت إليه، مش نظرت، ركبت الخيل معه، صاحبته في الفيافي، في المعارك، في القتال. وقد نظرت إليه والسيوف دم، أي السيوف تقطر دما. السيوف مش مبتدا والدم خبر، هي كذلك طبعا كإعراب، لكن في حذف، وهذا طبعا أسلوب يتميز به المتربي، الحذف دراسة يعني تقام وحدها في شعر المتربي. قصد يقول والسيوف تقطر دما، أو السيوف مخضبة بالدم، أو مخضوبة بالدم، يعني عشت معه في كل أحواله، في سلمه وفي حربه، وقد صبرت معه على كل فنون الحياة، أو على كل أحوال الحياة، حلوها ومرها. أما هؤلاء المدعون فما خرج معه أحد منهم في قتال، كلهم يتبرطعون في نعيمه في قصره، يأكلون ويشربون ويتناسلون وينامون ويقومون ويتجولون في الحدائق الغنام، ما أحد جرب القتال معه إلا أي. فلما تدعون أنكم تحبون، لو كنتم تحبون لقاتلتم معه، فأما قعودكم في مكتبة سيف الدولة في قصره، أو في أروقة هذا القصر، وفي أبهائه وفي أنحائه وفي رياضه وفي حدائقه، فدل على أنكم لستم صادقين في هذا الحب. وكان المتنبي يعني يمضي مع سيف الدولة في حروبه، وأشهر ما مضى معه فيها الحدث الحمراء التي ستأتي قريبا، اللي هي الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم، أو أي الساقيين الغمائم. إذا قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف الدم، أي عشت معه كل الحياة، أو الحياة كلها بأحوالها جميعها. وطبعا كان يريد أن يقول أيضا إن شخصية سيف الدولة جمعت بين المتناقضات، فهو في السلم ملك يملأ مكانه، وهو في الحرب ملك يملأ مكانه، وهو لطيف معشري مع جنده وشعبه وأصدقائه وجلسائه، وهو شديد البأس والبطش والقوة في الحرب على أعدائه. ولكن إيش قال لك؟ المعنى قريب من ذلك، قاله الجواهري: الله درك من مهيب وادع، نسر يطارحه الحمام هديلا. إذا قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف الدم، ثم قال في البيت الخامس: فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. فكان يعني سيف الدولة اسم كان، أحسن خلق الله يعني إيش؟ في الهيئة، في الجمال، كأنه البدر. فكان أحسن خلق الله كلهم، هنا يمدح طبعا يمدح، يستدرجه، يستجلبه إلى ساحته، ليقول له إنك تتمتع بهذه الصفات التي أعرفها عنك، فلما نكبك الله ونكص بك على عقبيك، فصرت تتصرف تصرفات صبيانية. كأنه يريد أن يقول ذلك. فكان أحسن خلق الله كلهم في الهيئة، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. أحسن الأولى اسم تفضيل يعني، وكان أحسن ما في الأحسن هذه الأولى، الثانية الأحسن لأنه عرفها فهو لا يفضل بين اثنين. في الأحسن يعني يقصد سيف الدولة، فكان وكان أحسن ما في الأحسن يعني وكان أحسن شيء في هذا الإنسان الحسن الصورة. فالأحسن الثاني ليست اسم تفضيل، قد تكون صفة مشبهة. في الأحسن الشيم، الشيم هذا اسم كان مؤخر يعني، وكانت الشيم أحسن ما في الأحسن. فهو كأنه إيش قال لك؟ جمع الصفتين الخلق والخلق، فأما خلقه فحسن وأما خلقه فحسن، فهو بهي الصورة جميل الهيئة وسيم الطلعة، وهو أيضا صفاته. وقدم أو فضل أو زاد في الصفة على صفاته المعنوية، قال لك وكان أحسن ما في الأحسن الشيم، أي كان شيمه أحسن، أحسن ما فيه. والشيم الصفات مفردها شيمة، وهي الصفات الخلقية من شجاعة وإقدام وفروسية وكرم وبذل للمعروف وحلم عن الأدنين وهكذا. فكان أحسن ما في فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. البوصيري في بردته قال معلا قريبا من ذلك يمدح محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. ثم قال في البيت السادس فوت العدو الذي يممته ظفر في طيه أسف في طيه نعم. فوت العدو أي انهزامه، فات أي مضى انهزم، فوت العدو يعني هروبه من ساحة المعركة. فوت العدو الذي يممته قصدته، يمم قصد أو توجه نحوه. فيقول إن العدو الذي قصدته هرب من أمامك فمجرد هروبه ظفر نصر، فإن ذلك دل في تيممك نحوه على شجاعتك، ودل في هروبه منك على جبنه وخوفه ورعبه منك. كأنه يشير، هذا يفعله الكثير متربي، كأنه يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، نصرت بالرعب. إذن فوت العدو الذي يممته ظفر في طيه أسف في طيه نعم. في طيه الأولى، في طي هذا الظفر يعني، ها في كلمة طيه عائد على الظفر. أسف إنه أنت لا تريد أن يهرب العدو من أمامك، أنت يشتفي صدرك في قتالهم. صحيح أن هروبهم نصر وأن هروبهم ظفر بالنسبة لك أو بالنسبة أو في رأي العامة أو في رأي الناس وفي رأي الحقيقة أنهم هربوا من أمامك، فأنت انتصرت عليهم بهروبهم بالرعب منك كما قلنا في الحديث، ولكن أنت نفسك تواقة إلى أن يلتحم الجيشان وأن تضرب السيوف بالسيوف وأن تطعن الرماح في الأجساد وفي الدروع وفي التروس. فقال لك في طيه أسف، فكان نصرا بالنسبة لك ناقصا في طيه أسف. لكن في طيه هذا الأسف الذي أنت شعرت به للحزن على ما حدث من عدم القتال، في طيه نعم، نعم كثيرة، جمع نعمة. شو النعم التي كانت مخفية في حزنك على أنك لم تظهر بهم وجها لوجه؟ كثيرة، واحدة منها أنك أبقيت على جندك، هذه واحدة. أنك أيضا لم تخسر خسائر مادية من مسير إلى الجيش وبذل للطعام والشراب وإقامة وإيقاد للنار وطبخ للناس ويعني نصب للخيام، وهذا كله تكاليف. فلما هرب وفيه اختصار الوقت، هروبه إعلان مباشر للهزيمة، فلو تقابلتما لربما استمر القتال يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك أو أقل، لكن أيضا أنت اختصرت كل هذا. ففي نعم، فلا تحزن، يريد أن يقول له لا تحزن، لقد حصلت على نعم باطنة في أسف ظاهر. ثم قال في البيت السابع قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم. ناب يعني قام مقام، ناب عنك شديد الخوف يعني تفريع على البيت السابق، أي أنه الذي قاتل أعداءك مع أنك لم تلتحم بجيشهم خوفهم منك. فكأنه أراد أن يقول إن مهابتك في قلوب أعدائك وخوفك وخوف أعدائك منك هو جيشك الذي يقاتل عنك. فلو أن الجيش لم يتقدم إلى ساحة المعركة فإن هذا الخوف هو جيشك الذي يقتحم عليهم دورهم ويملأها رعبا، كما أنا قلت قاتلهم واملأ عليهم دورهم رعبا وأرغمهم إلى الساحات وابرز لهم في الكأس طيفا مفزعا واطلع لهم كالشوك في الجنبات، قاتلهم وابرز لهم في الكأس طيفا مفزعا واطلع لهم كالشوك في الجنبات واجعلهم من رعدة واجعلهم من رعدة يتلمسون أصابع الراحات يتقافزون على صفيح ساخن من غزة هلعا إلى رامات. إذا قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت زي صنعت، يعني فعلت لك، لك المهابة زي شديد الخوف، هيبتك في قلوب هؤلاء ده. ما لا تصنع المهم الشيء، هذه ما الثانية أو ما هذه موصولة، أي صنعت لك المهابة الذي لا يصنعه الأبطال. البهم جمع بهمة، وهو الفارس الشجاع الشديد الذي إذا أقدم في المعركة لا إذا ضرب لا يعرف المضروب من أين جاءت ضربته، هذا بهمة نسميه فارس بهمة، أي شديد القوة والشجاعة. فقال خوف الأعداء منك ومهابتك في قلوبهم كانت الجيش الذي قاتل عنك ودافع عن بلادك. ثم قال في البيت الثامن ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها ألا يواريهم أرض ولا علم، يعني حملت نفسك شيئا أكثر مما يتحمله القادة العاديون لأنك قائد غير عادي. ما هو هذا الذي تحملته؟ أن تحزن لأنك لم تقاتلهم مع أنك انتصرت عليهم، لأن القتال المادي يشبع نهمك إلى نشوة النصر أكثر مما لو كان هروبا دون قتال. يبقى النصر بالهروب أو بالرعب منك نصر بارد، أنت تريد نصرا حارا. ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها، ففسر هذا الشيء ألا يوالي كأنه بدل، يعني من كلمة شيئا ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمه، فما هو؟ فإن سألت ما الشيء الذي ألزمت نفسك وهو غير ملزم لك، قال ألا يواريهم أرض ولا علم. يواريهم يعني يخبئهم، أرض الفسيحة المنبسطة الممتدة المكشوفة لكل أحد، ولا علم العلم الجبل الشامخ العالي الوعر المسلك. فكأنك كنت تريد أن تقاتلهم في الأرض المكشوفة الفسيحة الممتدة فتقضي عليهم، فإذا هربوا واعتصموا بالجبال سلكت إليهم طرق الجبال فأخذتهم في كل مسلك وعر فيه فقتلتهم، هذا لما كنت تريده، لكن ذلك لم يحدث، فأنت تلزم نفسك بهذا الشيء الذي ليس يلزمها. لقد كتب لك النصر وانتهى. ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها ألا يواريهم أرض ولا علم. طبعا هذا المعنى كرره تقريبا سيف المتنبي في القصيدة في قصيدة الحدث الحمراء حين قال يكلف سيف الدولة الجيش همه وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم ويطلب عند الناس ما عند نفسه وذلك ما لا تدعيه الضراغم، أي الأسود. إذن ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها ألا يواريهم أرض ولا علم. ثم قال في البيت التاسع أكلما رمت جيشا فانثنى هربا تصرفت بك في آثاره الهمم. هذا استفهام استنكاري يفيد التعجب من شجاعة سيف الدولة. يقول له كلما رمت جيشا أي قصدت جيش الأعداء فانثنى جيش الأعداء هربا هاربا من أمامك تصرفت بك في آثاره الهمم. إذا لم تدركهم بخيلك ولا رجلك ولا سلاحك ولا عدتك ركضت وراءهم لكي تظفر بهم هممك. طبعا هي هذه صورة خيالية، أنت ما فيش همة بتمشي. أراد أن يقول إنه عنده جيش من الهمة كأنها انفصلت عن جسد سيف الدولة وتشكلت بمخلوقات لها سيقان وراحت تطارد جيش الأعداء. تصرفت بك في آثاره، آثار هذا الجيش المنهزم أي جيش الأعداء، الهمم والهمة العزيمة العالية، يريد أن يقول إنك لا تركن إلى نصر بارد، تريد نصرا يعني عزيزا ونصرا كبيرا، وأنك لا تشفي صدرك أو لا تشفي صدرك إلا بأن تعمل سيوفك في رقابهم. أكلما رمت جيشا فانثنى هربا تصرفت بك في آثاره الهمم. هو قال إيش يعني معنى له علاقة في هذا المعنى بطرف ما، قال له إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم، يعني أفعالك التي همتك التي تريدها تنفذ، فكانت همتك في الانتصار على الأعداء، ولكن هذا الانتصار لم يشبع رغبتك في شدة هذا الانتصار، فأطلقت هممك في الظفر بهؤلاء، ففعلك يعني لا يجزم، فعلك المضارع سوف يبقى مرفوعا وسوف يستمر ولن يتوقف، كأنه يريد أن يقول طبعا دلالة الجزم هنا إنه إيش ما توقف، إنه الجزم السكون والمرفوع يعني مستمر، والفعل المضارع يدل على المستمر، فإذا جزم دل على الماضي كأنه إيش انتهى. إذا كان ما تنويه جميل، والله البيت كيف جمع بين اللغة والبلاغة والصورة والكناية وكل شيء. إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم. ثم قال في البيت العاشر: عليك هزمهم في كل معترك، وما عليك بهم عار إذا انهزموا. عليك ما يتوجب عليك، عليك هزمهم، هذه عليك شبه الجملة خبر مقدم، وهزمهم مبتدأ مؤخر، هزمهم عليك، أنت تريد هزيمتهم، لقد انهزموا، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ عليك هزمهم في كل معترك، الاسم مكان معترك أي في كل معركة، وما عليك لما النافية، وما عليك بهم عار إذا انهزموا، إذا انهزموا من أمامك، لما تشعر بأن ذلك عار وأنك لم تؤدي حق الحرب فيهم؟ وهل كان ضرورة أن تقاتلهم وجها لوجه؟ كانت الضرورة النصر، النصر له أشكال كثيرة، إذا كانت هزيمتهم من أمامك دون أن يقاتلوك نصرا، فلما تشعر بأنك لم تستمتع بنشوة هذا النصر ولا بطعم هذا النصر؟ عليك هزمهم في كل معترك، وما عليك بهم عار إذا انهزموا. طيب، ثم قال في البيت الحادي عشر: أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم. قال: أما ترى ظفرا اللي هو هزيمة الأعداء دون قتال، كأنه أراد أن يقول إن الظفر نوعان، الظفر النصر، نصر يتحقق بهزيمة الأعداء دون بالرعب دون لقائهم، وظفر شديد صعب هو قاس على النفس تفقد فيه الأرواح والأجساد وترمل النساء وتصبح ثكلة، اللي هو إيش تصافحت فيه بيض الهند، بيض الهند سيوف، اللمم شعر اللي نازل من تحت العمامة منسدل على الكتفين أو على المنكبين تحت الأذن وخلف الرأس، هذا اسم اللمم مفردها لمة. فقال لك هذا نصر شديد تتلاقى تتصافح من المصافحة أو من صفحة السيف، أي تضرب صفحة السيف فكأنها تقبل الهامة، ف تنضرب أو يضرب السيف على هذه الهامة فتفلقها. فقال لك هذا نصر، بس ليش أنت مش شايف أنه هذا النصر حلو أيضا، اللي هو النصر بدون قتال؟ هو لازم النصر الحلو أو الجميل عندك فقط هو النصر الذي تكون فيه دماء؟ هو طبعا سؤال استنكاري يفيد أيضا تعجب من قدرة سيف الدولة ومن شجاعته ومن بطولته وفروسيته وإقدامه، ولا يريد أن يلومه على ذلك، يريد أن يقول والله أنا مثلك، لا أؤمن بالانتصارات السهلة ولا أؤمن بالانتصارات التي تحدث من هروب الأعداء أمامي، يجب أن تنفلق الهامات تحت وقع السيوف وتحت حوافر الخيل، يجب أن نفجرهم. أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم. ثم قال في البيت الثاني عشر: وهو بيت عاد فيه إلى الحديث عن نفسه. قال له خلاص أعطيتك الأبيات السابقة، أحدثتك فيها عن نفسك ومدحتك وجلبتك هما مدحت ما أنا، هذه القصيدة ليست مدح لك، هذا عتاب لك، وعتاب شديد، وعتاب حبيب لك، وعتاب عارف طبائع النفوس التي المريضة التي تتقافز حولك مثل الثعابين أو مثل أو تطير حولك وتطن في أذنيك مثل الذباب. فهو جلبه بشيء من المدح عشان أن يبدأ يسلخ فيه. فأول ضربة وجهها إلى سيف الدولة قال له يا أعدل الناس إلا في معاملتي، تعادل مع كل الناس إلا معي. كان يريد أن يقول له إيش؟ إنك ظالم. من يجرؤ حتى لو كان نائب الملك أن يقول للملك، مشاعر موحد في بلاطسه، طبعا هو ليس واحد، ليس أي أحد، بس قصد أقول مقام مشاعر، أن يقول الملك إنك تعدل. وطبعا فيه لوم وفيه اتهام، يتهمه بالظلم ويلومه في أنه لا يعدل بين رعيته. من جهة يقول له أنت ظالم، يا أعدل الناس إلا في معاملتي، أي أنك عادل مع الناس كلهم وظالم معي فأنت ظالم. في الجزء الخاص في، في الجزء الذي يختص بي أنت ظالم. ثم النقطة الثانية يلومه، أنت مش عارف تقسم، مش عارف توزع العدل، مش عارف كيف يلومه أو يعنفه على أنه لا يستطيع أن يتصرف تصرفا يعني منطقيا أو موضوعيا أو تصرفا لا يؤتى من قبله أو يؤتى سيف الدولة فيه من قبله. يا أعدل الناس إلا في معاملتي أقل فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أين ألهب منك؟ لو كانت مظلمتي عند أي أحد لأخذتها بيدي قبل أن أخذها بيدك، ولكن مظلمتي عندك وأنت خصمي وأنت الحكم، أنت الخصم أي العدو وأنت القاضي أي الذي يحكم في الخصومة، فكيف ستحكم لنفسك؟ طبعا لأنه ما في حد يحكم ضد نفسه إلا إذا تجاوزت عدالته وموضوعيته يعني كل المعايير، وأنا قدمت لك في الشطر الأول أنك لست عادلا أصلا. فأنت قاض ظالم وأنا اقتضيتك إليك، يعني كانت مسألتي خصومتي معك، فكيف سينتج الحكم؟ ستحكم، وكان يريد أن يقول له أيضا سيصدر حكم غير عادل منك تجاهي، فاحذر يا سيف الدولة. يحذر يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم العدو الذي هو خصمي في هذه القضية والحكم القاضي، فأنت أخذت ثلثي الأطراف الثلاثة. ثم قال له في البيت 13 وهو أيضا بيت فيه شدة عتاب وفيه لوم وفيه تقريع لسيف الدولة، أعيدها، أنت أكبر من هيك يا سيف الدولة، أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورموا. أنت تظن أن هؤلاء الذين المنتفخين قال لك شحم، هؤلاء الشحم قد يكون دلالة صحة في بعض الأحيان، ولكن عند هؤلاء المنتفخين هؤلاء ترهلت أجسادهم وترهل فكرهم وترهل عقلهم وترهل حبهم، فشحمهم ورم يفترض أن يستأصل. فلو كانت عندك عدالة ونظرة موضوعية لاستأصلتهم لأنهم ورم سرطاني، إن لم تسارع باستئصاله تفشى في جسدك ثم في جسد الدولة فقضى عليها. أعيدها يعني ألجأ إلى الله من أن تمسك، من أن تقع عندك نظرات منك صادق. أنا أعرف أنك صادق النظر وأنك صادق الحكم، ولكنني رأيتك في تعاملك معي وتعاملك مع الناس غير صادق وغير عارف ولا خبير، فإنك جاهل، أنت جاهل، أنت غير، ضحك عليك الناس، تفوهوا بالكلمات التي انتفشوا فيها حتى صار هذا الانتفاش ورما، وظننت أنه شحم فيه خير، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. طبعا أعيدها قصد نظرات، فبعضهم قالها المقصود بها النظرات، لكن كيف تعيد الضمير إلى متأخر؟ يفترض أن يعود الضمير إلى متقدم. بعضهم وجد في القرآن قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار، فقال بعض المفسرين الها فإنها عائدة على الأبصار، مع أنها عائدة على متأخر لا على متقدم، فهذا من هذا. فكأنه طبعا المتلبي متشبع بالأسلوب القرآني فربما أثر هذا الأسلوب القرآني فيه فقال هذه القولة. بعضهم قال لا سهلة بسيطة أعيدها نظرات، فسر ما هي الهاء هذه التي أعيدها، اللي هي النظرات، فكأنه نظرات بدل منها من الهاء، أعيدها نظرات، أو ممكن تكون تمييزا أي أعيدها من نظرات تنظرها إلينا فلا تعدل فيها بيننا، وإيش يخدعك، تخدعك الهيئة والمنظر، فلما ترى هذا الانتفاخ تظنه صحة ولكنه ورم ومرض. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة من هذه الحلقة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة العاشرة بعد 104، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.